ماين. الإي يكتب في الأخير لكنه لا ينطق، لكن متى ننطق حرف الإي؟ إذا تكرر الحرف أي صار حرف دبل إي. مثال عليه كلمة كوفي، كوفي.